لقد غرك مني شن حاضرين يحنا فليحنا لقد غرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل خذ ما تشاء ودع شيئا سمعت به إن طلوع الشمس ما يغنيك عن زحلي إن صبابة مشتاق بلا أمل غير صبابة مشتاق على أمل أسيبك